الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 140 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد دخلنا في مسائل الاجتهاد، وهو الفصل 15، الاجتهاد والتقليد، وننتهي اليوم بفضل سبحانه وتعالى من بقية ما تكلمنا فيه في مسائل الاجتهاد. فعنونت عنوانا: نقل الإجماع القديم على أن الحق واحد. وكان في نهاية هذا الدرس السابق تكلمت في المسألة 69 بعد 200: ليس كل مجتهد مصيبا، لأن الحق عند الله واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. وهذا الراجح من كلام أهل العلم سلفا وخلفا، على ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فبين رب العزة جل وعلا أن هناك الحق وهناك الخطأ. فنقلت الإجماع القديم على أن الحق واحد. قال السمعاني في قواطع الأدلة: والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة بأنهم اتفقوا على الاجتهاد في المسائل، وأنكر بعضهم على بعض، وخطأ بعضهم بعضا، لأن الحق واحد فحسب، فمن أصاب الحق فهو على حق، ومن أخطأ فهو مخطئ، فهو يعني لم يصب الحق. ونصبوا على الخطأ على اجتهادهم، فلو كان كل مجتهد مصيبا وكانوا يعتقدون ذلك لم يصح تخطئة بعضهم بعضا، ولا إنكار بعضهم بعضا، أو ولا إنكار بعضهم على بعض، ولكن لا يجوز لبعضهم أن يبلغ إليه قول البعض أن يخالفه، لأنه حينئذ يكون مخالفا للحق. والصواب قال: وبيان ما ادعيناه من أقوال الصحابة وقول أبي بكر رضي الله عنه، أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذا قول أبي بكر وقول الصحابة وعامة أهل العلم سلفا وخلفا. ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه حكم بحكم، فقال رجل: حضر، هذا والله الحق. ثم حكم بحكم آخر فقال الرجل: هذا والله الحق. فقال عمر: إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق، ولكنه لا يألو جهدا، ويفعل ما يستطيعه بقدر الإمكان، والحق حق والخطأ خطأ. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لكاتبه: اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان خطأ فمنه، أي من عمر رضي الله عنه، وإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى. وعن علي رضي الله عنه قال في قصة: إن كانوا لم يجتهدوا فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا، وعليك وعلى قومك الدية. هذا في قصة المجهضة بحملها، أجهضت بسبب خوفها من عمر لما طلبها أن تحضر عنده في مسألة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول الصحابة رضي الله عنه. وقال عثمان رضي الله عنه في امرأة أقرت بالزنا عند عمر رضي الله عنه، قال: أراها تستهل كأنها لا تعلم، وإنما الحد على من علم، فبين خطأه في اجتهاده. عن علي رضي الله عنه قال أنه ندم على إحراق المرتدين لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنه: لا يعذب بالنار إلا ربها، كما في صحيح البخاري. وقال عبيدة السلماني في مسألة بيع أم الولد: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، وهذا تعريض له أنه قد أخطأ. فاستقبل علي رضي الله عنه قول السلماني بالابتسامة والضحك، أي أنه أقره على ما قال. وروي أن عليا وزيدا وابن مسعود خطأوا ابن عباس في ترك القول بالعول، حتى قال ابن عباس: من شاء باهلته، إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا. واخد بالك، هذا أزيد، ذهب النقصان بالمال فأين موضع الثلث؟ طيب. وروي عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا أبا. وهذا طريق المبالغة في التخطئة، وليس على طريق أنه ترك التقوى، فهذا إجماع منهم على أن جميع المجتهدين ليسوا مصيبين، وأن بعضهم مخطئ وبعضهم مصيب، وهذا الإجماع دليل مقطوع به لا يجوز العدول عنه بحال. يبقى المسألة هنا فيها إجماع ونعلم هذا. طيب، قلت: وأطال في ذلك رحمه الله، فثبت أن الحق واحد. ثم نقلت كلام الزركشي، حيث نقل الزركشي طرفا مثل كلام السمعاني في البحر المحيط، ثم زدت عليه فقال: ولأن الصحابة ناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قوله وخطأ بعضهم بعضا، وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق. ثم قال بعد ذلك: ويحتج للمخطئ بحديث إذا اجتهد الحاكم، وبقوله عليه السلام لأمير السرية: وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حق الله فيهم أم لا. حديث صحيح مسلم، وهذا نص صريح ويقوي ويعضد النص الذي ذكرته في الصحيحين: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد وحكم. المسألة 70 بعد 200: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد بالإجماع. قال المرداو في التحبير شرح التحرير: الأئمة الأربعة وغيرهم لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية إلا ما سبق في أن المصيب واحد، وذلك للتساوي في الحكم بالظن، وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة. وذكره الآمدي اتفاقا لأنه عمل الصحابة وللتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض، وهذا فساد مستشر عريض. لذلك القاعدة المتفق عليها: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه متفق عليها. وهكذا يفوت مصلحة حكم الحاكم وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم. قال: ولربما وهكذا فتفوت مصلحة الحكم مصلحة حكم الحاكم وهو قطع النزاع لعدم الوثوق حينئذ بالحكم. فهنا يدخل وتدخل الريبة والظن في قلوب الناس، وهذا فساد عظيم ولا يستقيم. طيب، قال: وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الجماعة أجمعوا الصحابة أجمعوا على ذلك، على لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فإن أبا بكر حكم في مسألة باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض أحكامه، وعلي خالف عمر في اجتهاد لم ينقض أحكامه، وخالفهما علي فلم ينقض أحكامهما، وأن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء فأعطى العبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس، وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد، ولم ينقض أحد منهم ما فعله من قبله. يبقى الإجماع على أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. طيب، قال: وينقض الاجتهاد بمخالفة نص كتاب أو سنة ولو آحاد أو إجماع قطعي، وهذا عليه الإجماع أيضا. قال: أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح ولا قياس، ولو جليا خلافا لمالك والشافعي وابن حمدان في القياس الجلي، زاد مالك والقواعد الشرعية أن ينقض بمخالفتها. لا شك أن الحكم ينقض بمخالفة الإجماع القطعي، وكذلك بمخالفة النص من كتاب أو سنة، لأنه قضاء من يصادف شرطه فوجب نقضه، وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد حكم النص بدليل خبر معاذ، لأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه، كقتل مسلم بكافر فيلزمه نقضه، نص عليه الإمام أحمد. والإجماع إجماعان: إجماع قطعي فينقض بمخالفته قطعا، هذا إجماع قطعي ونصي، وإجماع لا ينقض بمخالفته على الصحيح قدمه في الفروع، اللي هو الإجماع السكوتي، وقد بينت في الإجماع في الجزء الثاني في بداية الجزء الثاني أن الإجماع السكوتي عليه أكثر من 12 مذهبا، وقيل ينقض هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وعند هود وأبي ثور ينقض جميع ما بان له خطأه، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: لا يمنعنك أو لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه فهديت لمرشد أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهذه في الهامش قلت، وهذا جزء من رسالة أبي موسى الأشعري في هذا الكتاب المشهور، وقد رواه الدارقطني في سننه، وقد مر تخريجه وبيان تلقي الأئمة له بالقبول كما قال ذلك الأئمة، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين لما شرح رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبو موسى رضي الله عنهما في مئات الصفحات. قال: ولأنه خطأ موجب للرجوع عنه، هذا هو خطأ، قال: لأنه خطأ فوجب الرجوع عنه، وجوز ابن القاسم بعض ما بان غيره أصوب. طيب، وهو قريب من الذي قبله. قال البرموي: إذا بان أن الحكم خالف ذلك ارتفع حكم الاجتهاد، وحكم الحاكم بخلاف اجتهاده، وحكم الحاكم باختلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عن الأئمة الأربعة وغيرهم. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واخد بالك؟ ولا يحل لمجتهد عنده شروط الاجتهاد أن يقلد أحدا كائنا من كان، ما دام في المسألة اجتهاد وليس فيها نص، فعلى ما يسر الله لك من علمك أن تقول بما قلت هو هذا الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ابن مفلح: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وذكره الآمدي اتفاقا، يعني ذكر هذا بالاتفاق أي بالإجماع. إذا اجتهد فتزوج بدون ولي ثم غير اجتهاده حرمت في الأصح، ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاده أو اجتهاد إمامه، ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه. يعني المجتهد أفتى لمقلده وسار الأمر على ذلك، ثم تغير قول المجتهد فقد نفد ومضى الأمر، كما كان في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألتين كما في السنن الكبرى البيهقي، ففي الأولى قال بكذا ثم في الثانية قال بغيرها، فأمضى الأولى وأمضى الثانية، ولم يأمر من أفتى له قبل ذلك بعكس هذه، وهذا لا خلاف عندهم. طيب، وإذا قلنا بنقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في أمرين، أحدهما فيما يتعلق بنفسه، والثاني فيما يتعلق بغيره. أما الأول فهو ما يتعلق بنفسه، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي، ثم تغير اجتهاده فرأى أنه باطل، انت واخد بالك؟ فالأصح التحريم مطلقا، وقيل لا يحرم مطلقا، والقول الثالث إن حكم به لم تحرم وإلا حرمت، وهو الذي قاله القاضي وأبو يعلى، القاضي أبو يعلى والموفق بن قدامة وابن حمدان والطوفي والآمدي، وجزم به البيضوي والهندي لئلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وأيضا استدامة حلها بخلاف معتقده خلاف الإجماع. أما الثاني هو ما يتعلق بغيره أفتى لغيره، كما حدث مع عمر رضي الله عنه ومع الأئمة من الصحابة من غيرهم. فإذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على الأصح، لأن عمله بفتواه كالحكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقول المجتهد للمقلد كقول المجتهد مع الكتاب والسنة والإجماع. قال لأن عمله بفتواه كالحكم، ومعناه أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فهكذا إذا أفتاه أو قلده. قال ابن مفلح في أصوله أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه بهذا التغير. قال ابن السمعاني وإذا كان عمل به لم يلزمه إعلامه، وإلا فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه، لأن مسألة الفتوى أنت تفتى في مسألة في رجل من بلد آخر أو من مدينة أخرى، وربما ما قبلته بعد ذلك، فهذه مشقة وهذه فتنة، والإنسان يفعل ما يتسنى له وما يستقيم له وما يستطيعه. نفس المسألة إن صليت بتيمم ثم بعد ذلك حضر الماء، فلن تلغي صلاتك التي كانت بالتيمم لأنها صحيحة على ما استطعته، ليس هناك ماء فهناك بديل. وكذلك نفس المسألة، أنت اجتهدت بما عندك من آلية الاستنباط والاستخراج وما شابه، ثم بعد ذلك تغير اجتهادك، وهذا عامة أهل العلم سلفا وخلفا على هذا. قال ابن السمعاني وإذا كان عمل به لم يلزم إعلامه وإلا فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه، لأن العامية إنما يعمل به لأنه قول المفتي، ومعلوم أنه في تلك الحالة ليس ذلك قوله الذي يريد به. وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه، وهذا وكذا إن لم يكن أهلا للفتية. دي مسألة مهمة. قال: والذي ينبغي أن ينظر إن كان المستفتي يعلم أنه ليس أهلا للفتية واستفتاه لم يضمن، لأنه الجاني على نفسه، وإن لم يعلمه ضمن المفتي. واخد بالك؟ يعني للطرفين. طيب، وقال الآمدي في الإحكام: اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم. يبقى هذا اتفاق، وكذلك ذكرت الاتفاق في كلام المرداوي أنفا لما قال: لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. يبقى هذا إجماع، وهذا إجماع أيضا من الآمدي. اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم، فإنه لو جاز نقض حكمه إما بتغير اجتهادها أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقض الحكم بالنقض ونقض نقض الحكم إلى غير نهاية، ويلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم، وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم لها. وده مسألة بتحدث في كل العالم، في كل قطر وفي كل مصر وفي كل نجع. القضاة كثيرون بالآلاف، وفي كل بلد كذلك، وفي كل العالم، وكل قاض إنما يحكم على ما عنده مما ما قضى به من الأحكام. والأصل في القضاة أنهم ثقات ويتقون الله، ففي هذه الحالة فعلوا ما عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلي، وهو ما كانت العلة فيه منصوصة، أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ولو كان حكمه مخالفا لدليل ظني فلا ينقض ما حكم به بالظن لتساويهما في الرتبة. ولو كان على خلاف اجتهاده مقلدا لمجتهد آخر فقد اتفقوا على امتناعه وإبطال حكمه. نفس المسألة، فيها اتفاق إجماع قبل ذلك آنفا فذكرته. وإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه كتجويز نكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاده، لزمه مفارقة الزوجة، وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بها على خلاف معتقده. واخد بالك؟ ده في حق نفسه، وهو خلاف الإجماع. واخد بالك؟ والمسألة طبعا تختلف من حكمك لغيرك أو حكمك لنفسك. ثم قلت: لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما اجتهد فيه بالاتفاق. هذا عنوانته والكلام عند الطوفي. فقال الطوفي في شرح مختصر الروضة: إذا اجتهد المجتهد وغلب على ظنه أن الحكم كذا، لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق، لا خلاف في هذا لوجود أهلية الاجتهاد. في أهلية للاجتهاد وليس في المسألة نص، فكيف تأخذ بقول غيرك وأنت أهل لأن تقول وتفتي لنفسك ولغيرك؟ فهذا لا يجوز بالاتفاق، أي لا خلاف فيه، فإنه إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقال الآمدي في الإحكام: المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل، فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل. هذا كلام الآمدي ونقله الطوفي، وكذلك نقله غيره، المرداوي كذلك. فقال: فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه وترك ظنه، وإن لم يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا. أدم اجتهد بشروط الاجتهاد فيأخذ بقوله. وقال المرداو في التحبير: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا. يبقى المسألة لا خلاف فيها. قلت: الإجماع على جواز تقليد العامي للمجتهد، فالعامي ليس من أهل الاجتهاد، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لا يجوز له إلا ذلك. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. والقاعدة المتفق عليها من هذا، من هذه الآية: لا واجب مع العجز. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا واجب مع العجز. قال الطوفي في شرحه: يجوز للعامي تقليد المجتهد بالاتفاق، وليس يسعه إلا هذا، وذلك لعدم أهلية الاجتهاد. طيب، المسألة 71 بعد 200: إذا حدثت مسألة لا قول فيها من قبل من قبل، يعني إذا حدثت مسألة لا قول فيها من قبل ساغ الاجتهاد فيها، يعني المسألة لم يتكلم فيها أهل العلم، فهل يجوز التكلم فيها؟ وقد قال الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ومن ثم كتبت كتابي من سنين عدة وسميته قول الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة لم يتكلم فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد، متى يجوز ومتى لا يجوز. فهنا ذكرت طرفا من هذا، فقلت: هذه المسألة عقدت فيها مصنفا كاملا، وهو قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. فقد نزلت مئات المسائل بل الآلاف، كما قال ابن حزم: لم يتكلم فيها الأولون ثم تكلم فيها الأئمة من بعد، لضرورة احتياج المسلمين للفتوى فيما يستجد في دنيا الناس، وإلا لتعطلت المصالح. أنت تأتيك فتوى لم يتكلم فيها من قبلك، ما الذي يحدث؟ إن كان عندك شروط الاجتهاد أخذت بما ينبغي ويجب عليك من النظر إلى القياس، ومن النظر إلى المقاصد الشرعية، ومن النظر إلى القواعد الكلية، فالقاعدة الكلية من القواعد الكلية الكلية والقاعدة الوحيدة يؤخذ عليها مئات وآلاف المسائل عندما تقاعد القاعدة تقعيدا على الكتاب والسنة والإجماع. كل ما في الأمر أن يكون التكلم في الجديد بقوانين القديم، هذا كلام قلته في غاية الأهمية، واخد بالك؟ كما كل ما في الأمر أن يتكلم، أن يكون المتكلم في الجديد بقوانين القديم. إيه قوانين القديم؟ قوانين الصحابة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والاستصحاب، وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، والمصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص، وكذلك العرف الذي لا يخالف النصوص. فكل هذه، وسد الذرائع، كل هذه منظومة تجعلك تفتي فيما لم يفتي غيرك من أهل العلم. ولا بد للناس من الفتوى. رجل أتاك وليس في المسألة، وهو يحتاج إلى الفتوى، وليس في المسألة نص، وليس في المسألة إمام تكلم فيها، طب والحل؟ لابد لا تتعطل. يقول: من يفتيني أنا في مسألة ينبغي أن تفتي لي بها؟ هذا إن لم يجد، أنت واخد بالك؟ ما المفتون كثيرون، ولكن قد يتعين عليك في مكان ما ليس غيرك فيها، أو ليس غيرك فيه. فقال كل ما في الأمر أن يتكلم التكلم المتكلم، أو أن يكون التكلم في الجديد بالقوانين القديم. ومنهج الاستدلال الاستنباطي السلفي إذا تشابهت آلة الاستنباط كان الناتج واحدا لا محالة. فالسلفية في كيفية الاستنباط القائم على الأدلة الشرعية الصحيحة المعتبرة مؤيدة أو مؤدية إلى سلفية النتائج. أدم في التقعيد الصحيح بالاستدلال الصحيح فالنتائج واحدة بإذن الله تعالى. وهذا قانون قانون الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المرداو في التحبير: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل، وقيل التوقف. وقال ابن القيم: قد يسن أن يجب عند الحاجة، في حاجة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، انت واخد بالك؟ ولا بد. وأومى أحمد إلى المنع، وقيل لا بد من الجواب. قال ابن مفلح: إذا حدثت مسألة لا قول فيها للمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد، وأن أحمد أومأ إلى المنع لقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وفي خطبة الإرشاد لأبي موسى: لا بد من الجواب، قال: وليس في حادثة تحدث ولا من نازلة تنزل بأحد إلا وفي كتاب الله تعالى حكمها، إما نصا أو دليلا أو استدلالا. واخد بالك؟ كلام مهم جدا. ومن ثم إنما المعول على المنظومة الاستنباطية الاستدلالية الاستخراجية القائمة على شروط الاجتهاد المعتبر. قال: وقدم ابن مفلح أن محل الخلاف في الأفضلية لا في جوازه وعدمه. طيب، قال: وقال في إعلام الموقعين بعد أن حكى الأقوال: والحق التفصيل، وأن ذلك بجواز، وأن ذلك يجوز بل يستحب ويجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم. فإن عدم الأمر فإن عدم الأمر أو فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع على حسب الحالة والحاجة. والجواز عند الحاجة دون عدمها. انتهى كلامه. تكلمت في كتابي القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، وهو أول كتاب كتبته في الحيض والنفاس والاستحاضة، وقعدت فيه 42 قاعدة في هذا الباب وفي هذه المسائل، ومنها ما تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية، وقد تكلم فيه أبو حنيفة والإمام أحمد في مسألة هل يجوز للحائض عند الضرورة أن تطوف طواف الإفاضة، فتكلم فيها شيخ الإسلام وأتى بالأدلة، وذكرت الأدلة وهو بحث طويل في مجموع الفتاوى، وذكرته بالصفحة وبالجزء في مجموع الفتاوى. ونهاية المطاف قال في نفس الكلام أنه من الضرورة ولا بد أن يتكلم الإنسان في مسألة لم يتكلم فيها غيره، وما تكلمنا إلا للضرورة، كهذا قول شيخ الإسلام تيمية، إلا للضرورة، لا بد، لا بد، لأنه ليس ثم مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ولها حل ومذهب صحيح، علمه من علمه وجهله من جهله. قلت: لذلك أفتى الإمام أحمد بجواز طواف الحائض للضرورة مع الفدية، وجوزه كذلك أبو حنيفة، وقال شيخ الإسلام يجوز بلا فدية ودم، وبين ما دفعه للتكلم في هذه المسألة التي لم يتكلموا فيها إلا لحاجة إلا حاجة إلى حاجة المسلمين الملحة. وهذا الذي لا تستقيم قلت وهذا الذي لا تستقيم أمور المسلمين إلا به، فلقد قام هذا الدين على جلب المصالح ودفع المفاسد. هذه علة الأوامر والنواهي، وأي مفسدة أعظم من عدم القيام بحاجة المسلمين في الفتوى التي لا غنى للناس عنها وقد توجب الرد عليه؟ ولا يسمى عدم الرد حينئذ أمام العوام إلا العجز عن تلبية حاجاتهم، وهذا منهم طعن في أصل الدين، ولا بد للناس من مفت وحاكم يحكم بينهم. المسألة الثانية والسبعون بعد المئتين، وبها أختم أبواب الاجتهاد. قال المسألة: إذا أفتى المجتهد للعامي في مسألة ثم حدث مثل ذلك الواقعة، هل يجدد الاجتهاد أم لا؟ قال الأمدي في الإحكام في أصول الأحكام: إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه ثم حدث مثل تلك الواقعة، فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول لأنه اجتهد ثم علم الحق، فكان اجتهاده الثاني حقا والأول باطلا؟ اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا، والاجتهاد متجدد ومتغير. ومنهم من قال لا حاجة إلى اجتهاد آخر لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا طبعا، والمختار إنما هو التفصيل، هو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول أو غير ذاكر له، فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال، وإن كان الثاني فلا بد عن الاجتهاد لأنه في حكم من لم يجتهد. تمام. طيب، قال انتهى كلامه. وذكر مثل ذلك الزركشي في البحر، ونقل أنه لو أفتاه قبل التبحر في الاجتهاد ثم تبحر أعاد فتواه، أو لأنه أفتاه في حال فلربما يتغير اجتهاده، فالأولى تجديده بتغيير الأحوال والزمان. وهذا كلام منضبط، ومثله قال ابن القيم في إعلام الموقعين. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الاجتهاد في هذا الفصل، ونبدأ بعده بفضله سبحانه وتعالى في مسائل التقليد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.